يعني أن الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به واجب بوجوب ذلك المطلق عندنا، وعند جمهور العلماء سببا كان أو شرطا، إذا لم يجب تجاز ترك الواجب المتوقف عليه. احترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط، فأسباب الوجوب وشروطه لا يجب إجماعا. هذه المسألة يترجم لها عادة في كتب الأصول بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والشروط شرطان، شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب لسنا مكلفين بإيجادها إطلاقا، وشروط الصحة أيضا تنقسم إلى قسمين، شروط صحة كلفنا بها وشروط صحة لسنا مكلفين بها. شروط الوجوب هذه ما مكلف، احنا ما مكلفينش بها نهائيا، بحال مثلا البلوغ، بحال الزوال، بحال دخول وقت رمضان، بحال حلول الحول، هذه تسمى شروط وجوب. نعم لسنا مكلفين بتحصيلها وإيجادها، ولا يجب علينا الإتيان بها، الإتيان بها، فإن وجدت كلفنا وإن لم توجد لا نكلف بها. وكذلك بحال مثلا النصاب ديال الزكاة، لا يجب علينا، لا يجب علينا أن نسعى لنملك نصاب الزكاة لنخرج الزكاة، ولكن إذا دخل وقت الصلاة لزمتنا، وإذا دخل وقت الصوم لزمنا، وإذا وجد عندنا النصاب لزمتنا الزكاة. هذه شروط يتوقف عليها صحة هذه الأعمال ووجوبها، ولكن لسنا ملزمين بها. وتوجد شروط أخرى هي شروط صحة، ولكنها أيضا لسنا مكلفين بها، كمثل مثلا أن لا يكون الدين في أموالنا لكي يتجب علينا الزكاة، لسنا مكلفين بمنع هذا المانع، لأن الدين لا تجب الزكاة إلا بفقدانه. فإذا قال لك الإنسان عندك نصاب من الزكاة واحتجت إلى المال، وقال لك بأنك عليك الزكاة ويجب عليك أن لا تستدين، لأنك لو استدنت وأخذت الدين فإنه يجب عليك ماذا؟ فإنه ستسقط عنك الزكاة، ستسقط عنك الزكاة. فيقال له وبالله التوفيق بأن الزكاة، بأن المانع لا يجب علي أن أدفعه، لأن هذه ليست من الشروط التي يجب علي تحصيلها. إذن ما الذي يعنيه العلماء بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ خرجوا شروط الوجوب، خرجوا هذه الشروط اللي ذكرنا، شنو باقي؟ باقي الشروط التي يقدر الإنسان عليها فإذا أمر بفعل وهي تتوقف عليه وجب عليه تحصيلها. حل مثلا الوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة، إذا أمرت بالصلاة فأنت مأمور بشروطها، أي بتحصيل الطهارة ولباس طاهر وستر عورتين، هذه كلها شروط لا تتم الصلاة إلا بها، ويشترط فيها القدرة، فكل ما هو خارج قدرتك فإنه لا يجب عليك، كل شرط خرج عن قدرتك فإنه لا يجب عليك. فلو كلفت إنسانا بأن يحصل ما لا يستطيعه ليحصل العبادة فقد حكمت عليه بغير ما لم يلزمه به الشرع. مثل ماذا؟ مثل ما ورد أن صحابيا جرح في إحدى الغزوات، فسأل الصحابة هل يجوز له؟ قالوا ما نجد لك إلا الوضوء، فتوضأ أو فاغتسل فمات. فصلاة الرجل حقيقة تتوقف على الطهارة، ولكن الطهارة المقدور عليها، وعلى هذا تبني جميع ما يشبه هذه المسألة، كل ما يشبه هذه المسألة فإنه يجب عليك أن تجعلها مثلها، تسيرها مثلها. فإذا كان الإنسان مكلفا بشيء ولا يقدر عليه فإنه ينتقل إلى ما يقدر عليه، فإن لم يستطع ما بعده فإنه ينتقل إلى ما بعده، ولا تكلف إلا بما قدر عليه. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ليس عاما، وإنما يخص ما نقدر عليه وما هو من شروط الصحة فقط. ولهذا قال هنا، قال وعند جمهور العلماء سببا كان إذا لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، فاحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط فأسباب الوجوب وشروطه لا يجب إجماعا تحصيلها بوجوب ما توقف عليه من فعل، وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب وصحته بعد تحقق الوجوب. فالإجماع على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب، بحال مثلا الزكاة تتوقف على سبب وشرط، والصلاة تتوقف على سبب وشرط، وانتفاء مانع كل عبادة تتوقف على هذه الثلاثة، سبب والشرط وانتفاء المانع. قالوا ما يتوقف عليه الوجوب، فاسمع هذه شروط الوجوب، هذه لسنا مكلفين سواء كانت سببان أو شرطان أو انتفاء مانع، هذه احنا ما مكلفين. لا يجب تحصيله بوجوب ما توقف، كالنصاب مثلا يتوقف عليه وجوب الزكاة. قال تعالى ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة هنا أليس أمران؟ أليس هي أمر إيجاب وإلزام بالزكاة؟ نعم، ما فيها شك أنها كذا، نعم يجب الزكاة بهذا. ولكن هل يجب علي أن أسعى لأملك نصابا أخرج منه الزكاة أو ليلزمني؟ نعم، لأن الشرط لا يكون إلا بعد الوجوب، لأن الشرط الذي يلزمني لا يكون إلا بعد الوجوب، أما قبل الوجوب فلا يلزمني شيء. مفهوم؟ حال مثلا أنا عندي نصاب وضر عليه الحول أيوة، وسنخرج الزكاة أليس كذلك؟ هل حصل الوجوب الآن الزكاة ولا حصل؟ إذن اش نقصني به؟ دابا الزكاة الآن يجب علي أن أحصل شروط تخريجها، إذ لا نعتبر الواجب المطلوب إلا بعد تحقق الوجوب. هم لهم مثلا دابا الظهر، متى يجب علي أن أبحث عن الماء للوضوء؟ بعد وجوب الظهر. ها؟ متى يجب علي أن أحصل شروط الصوم؟ بعد وجوب الصوم. أما إن لم يجب علي فلا يلزمني أن أسعى في شروط وجوبه، شروط التي يجب بها لا تلزمني، وإذا وجبت وجب علي الامتثال. مفهوم؟ هذا. ولهذا قال هنا لا يجب تحصيله كالنصاب يتوقف، لا يجب تحصيله إجماعا. والإقامة يجب بها الصوم، الإقامة في البلد، والإنسان ليس مسافرا، يجب به ماذا؟ الصوم. ولكن هل يجب علي الإقامة إذا سمعت الصوم من سافرش؟ لا يلزمني أن أقيم في البلد ليجب علي الصوم. مفهوم؟ بل لو لم أقيم في البلد وسافرت فقد أتيت بفعل مباح. مفهوم؟ مش نقول؟ إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدورا عليه وبعد تحقق الوجوب. هذا هو تقرير المسألة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدورا عليه وبعد تحقق الوجوب، يعني إذا تحقق عليه الوجوب، إذا اجتمعت شروط الوجوب وأسبابه وانتفت موانعه، عاد كيلزمني حينئذ أن أبحث على ما لا يتم الواجب إلا به. هل مثلا البلوغ، هل يلزمني أن أسعى للبلوغ؟ لا يلزمني، لأن هذا شرط يجب به العبادة وليس شرطا تصح به. تفقين؟ إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدورا عليه بعد تحقق الوجوب، تكون شروط ديال الوجوب والأسباب وانتفت الموانع، عاد يلزمني حينئذ ماذا؟ يلزمني أش ما لا يتم. بحال مثلا وجبت علي الزكاة وكنت في واحد البلاد ما فيش مساكن، الشيخ لا يلزمني أن أجمع الزكاة وأن أسافر بها إلى أقرب مكان وأن أبحث فيه عن المساكين، هذا هو اللي واجب علي، لأنه تحقق الوجوب في ذمتي فوجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه ومانع الزكاة هو الدين، حينئذ يلزمني أن أركب دابتي أو شيئا وأذهب به إلى ذلك البلد وأبحث عن أصحاب الزكاة فأعطيها له. تفقين؟ واضح الشيء. إذن عرفنا الصورة الآن، تحققنا منها ولا لا؟ إذن الواجب المقدور عليه يجب إذا كان الواجب قد تحقق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدورا عليه بعد تحقق الوجوب بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء الموانع. مثلا وجوب الزكاة لا يجب تحصيله إجماعا، تحصيل المال الذي تجب بالزكاة لا يجب إجماعا، والإقامة بالبلد ليكون الصوم واجبا عليه يلزم إجماعا، والدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه لأجلها. أقول مثلا لو استدنت لكان علي الدين، ولو كان على الدين سقطت علي الزكاة، وأنت تحتاج إلى الدين يجوز لك أن تأخذ الدين لأن دفع موانع الوجوب لا يلزمك. مفهوم؟ دفع موانع الوجوب لا يلزمك. تفقين؟ واضح الشيء؟ واضح؟ جيد. وتقرر هذه المسألة في جميع مسائل الفقه على هذه الصورة التي ذكرتها سمعتها، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات. هذه قاعدة مضطردة. إذا قال لك شوف ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فلا بد أن تعلم أن المقصود ماشي هو جلب الوجوب ولا هو دفع الموانع. فهذا فلو أن إنسانا أراد أن يأتي بأمر شرعي، هل يجب عليه أن يبحث عن شروط الوجوب أم لا يجب عليه البحث عن الشروط إلا بعد الوجوب؟ شنو بعد؟ مثلا قلنا الجهاد فرض عيني، وخاصة جهاد الدفع فرض عيني. ولكن إذا كانت الموانع موجودة، موانع الوجوب وشروط الوجوب ما كاينش وأسباب الوجوب ما كاينش، هل أنت مخاطب بتحصيلها أم لا؟ لست مكلفا، لأنه لا يعتبر الجهاد واجبا عليك إلا إذا وجدت أسبابه وشروطه وانتفت موانعه، فحينئذ يجب عليك أن تبحث عن الأسباب التي تحقق بها ماذا؟ أسباب تحقق بها أمرًا. تفقين؟ مثلا فرض عليك طاعة الوالدين، طاعة الوالدين تكون فرضا وهذا معروف تتحقق الوجوب، ولكن إذا وجدت أسباب الأفعال، أن أحسن شوفوا لأن الطاعة لأن ذا بلغن الإحسان أراسا نقولوا غير العنوان، أما الإحسان راح تحته أفعال، تحته العطاء، تحته الزيارات، تحته الكلام الطيب، تحته كذا، تحته كذا، تحته كذا. مثلا متى يكون بعض الأفعال واجبة عليك أن تفعلها لوالدك؟ إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت. مثلا الوالدين، هل يجب عليك أن تذهب به إلى المستشفى إذا كان مريضا؟ نعم. ولكن متى يجب عليك ذلك؟ إذا وجدت أسباب وشروط هذا الفعل وانتفت الموانع، ما عندك إذا عندك باش تدير. أما إذا ما كاين والو، إذا ما كاين والو ما عندك ما تدير، هل وجدت الموانع أو لم توجد؟ إذن هكذا تفعل في سائر الأحكام الفقهية، فإن الشيء لا يجب عليك إلا إذا انتفت موانع الوجوب ووجدت شروطه وتحققت أسبابه. هم تفقين ولا لا؟ جيد. فإن كان المقام لا يستلزم ذلك فلا يلزمك. الحمد لله صحيح وعنده فلوس وكيتسوق براسو وكيتقضى، ما يحتاجش لك. إذا الأسباب والشروط ما كايناش. إذا باش تحصل ليه النفقة ولا تحصل ليه القدرة باش تشتريها ليه ولا تحصل ليه شي جلابة باش تشريها ليه، كانت واجبة لو وجدت شروط الوجوب والأسباب وانتفت الموانع. وهكذا في سائر الأحكام الفقهية فعلى هذا مدارها، فلكل مسألة صورتها. إذن خلاصة الكلام أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن لا ينبغي لنا أن نفقه المسألة على غير صورتها. فإن العلماء قالوا إذا كلفت بما لا تستطيعه فقد كلفت بأسبابه، يقول هذا الشيء. مثلا تحقق الوجوب فيك، تحقق فيك الوجوب، هل مثلا جهاد الدفع عن ديار المسلمين، جهاد الدفع عن ديار المسلمين إذا عجز عنه من نزل عليه الظلم فإنه يلزم المسلمين الأقرب فالأقرب، هذا ما قرره جميع فقهاء المذاهب الأربعة. فمثلا كان ظلم العراق ومن يستطيع العراقيون دفعه عن أنفسهم يلزم الجيران، إذا لم يستطع الجيران أن يدافعوا يدفع الجيران الذي بعدهم، وما زال يصل حتى يصل عموم المسلمين في الأرض. فإن لم يفعل الجيران وجب على من بعدهم، لأن المنع لا يسقط الحكم. إذا قالوا إحنا ما غاديش نعاونهم، ما غاديش نساعدهم، ما غاديش نحكم معهم، يلزم من بعدهم أن يقوموا بالواجب لأن فرض الكفاية كما يقول العلماء يكفي فيه الظن. فإذا ظننت أنهم لن يقوموا بالواجب أصبح فرض عين في حقك. ف فإن ظننت أن الذي أن أنهم سيقومون سقط في حقك. قالوا الفقهاء يقولوا ومضار فرض الكفاية على الظن، فإن ظننت أنهم سيفعلون سقط، وإن ظننت أنهم لن يفعلوا وجب. جهاد الدفع هذا إذا لم تستطعه وهو واجب في حقك قد وجدت أسبابه وشروطه وانتفت موانعه، لأن المنع ما فيه، ما الذي يجب حينئذ؟ يجب عليك أن تسعى في تحصيل الأسباب والشروط التي توصلك إلى ذلك المكان إن استطعت إليه سبيلا، وما زلت تبحث وتفعل الواجب حتى هل يسقط بالمشقة أو الخوف أو ما شابه. هذه مسألة قياد مجازر. وإذا أردت أن تعلم هذه المسألة، رأى الفقهاء رأى عندهم واحد الفرع فقه معروف وهي قضية التيمم. قضية التيمم في الخلاف بين المالكية وغير المالكية. المالكية يقررون مسألة التيمم فيقولون بأن التيمم لا تجوز إلا عند تحقق فقدان الماء أو العجز عنه. وإذا صليت الظهر فيجب عليك أن تبحث عن الماء مرة أخرى. لماذا؟ لأن الأمر بالعصر أمر بالوجود. قال هنا إلى كنت تطلبه الكلام دياله، قال المطلق عندنا، المطلق عندنا أقيم الصلاة بدون ذكر. المطلق عندنا وعند كثير من العلماء إذا أطلق فإنه يستلزم وجوده ما لا يتم الواجب. وعلى هذا الأساس بنى المالكية بطلان التيمم إذا صليت به الصلاة الأولى، لأن مع كل طلب طلب الإتيان بما لا يتم الواجب. مثلا هل طلبت بصلاة الظهر؟ طلبت بما لا يتم الواجب وهو صلاة الظهر إلا به غروب شطر زرعة. أمرت بالعصر، إذن أمرت بما لا يتم صلاة العصر إلا به وهو الوضوء الأول. ما يمكنش تصليه لأنه مشى الطلب ديالو، مشى الشرط ديالو. راه العصر طلب جديد وبأمر جديد وبطلب الإتيان بما لا يتم العصر إلا به، متفقين؟ إذن هذا هو الأصل عندنا، الأمر بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك يلزمون التيمم له لكل صلاة، لأنك ملزم بالطلب عند الوضوء عند كل صلاة، بدليل أن التيمم يبطل بوجوده لأنه هو الأصل، إذن فهو الذي طلبت به أصلا. لذلك المالكية بنوا على هذه القاعدة ما سمعتم، هو أنه من تيمم لصلاة الظهر لا يجوز له أن يصلي به العصر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان بعد تحقق الوجوب وهو دخول وقته. وما الشيء واضح إياه الوضوء كيف أشيء يؤمر الوضوء الظهر الشيء اللي قاله هو اللي قاله، قالوا إذا طلبت بالظهر طلبت بالوضوء، ثم العصر طلبت بالوضوء، شو الحظ؟ زعما معاش ما تبدأ جوج مرات، تبدأ الظهر وتبدأ العصر. نعم، قالوا المسألة أخرجت بحديث الفتح، قالوا ما زال المسلمون يتوضؤون لكل صلاة إلى عام الفتح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات بوضوء واحد، فقيل يا صلاة رأيناك تسمع ما لم تكن تسمع، قال عن ذل فعلته. فأخرجت هذه المسألة بهذا، أخرجت هذه المسألة بهذا النص. أما الأصل هو هذا، ما لا يتم واجب فهو واجب، وإنما لما فعل النبي ذلك استثنيت هذه المسألة للفاعل. مفهوم؟ وهذا حديث البخاري، والحديث رواه البخاري في صحيحه في باب من صلى صلوات بوضوء واحد. نعم، القاعدة الفقهية أن الرخصة لا تتعدى محلها، الرخصة لا تتعدى محلها، والخارج عن القياس لا يقاس عليه، الخارج عن القياس لا يقاس عليه، والرخصة لا تتعدى، لأن الأصل أن كل صلاة يجب لها وضوء، فاستثنى الشرع ذلك رحمة بالناس وجعله رخصة، وخرجت الرخصة عن القياس فلا يجب القياس عليه. من جعل التيمم عازمة ورأى بأنها كذا فإنه يصلي بها صلوات بعد المذاهب الأخرى، ولهم تقرير آخر قرروا المسألة بطريقة أخرى، لأن الفقه هو تقريرات فقهية، لأن هذا قرروا على هذا التقرير، هذا اللي سمعناه، قرروه على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقرره البعض بطريقة أخرى وهي قاعدة للبدل حكم المبدل، قاعدة فقهية فتقول للبدل حكم المبدل في كل شيء ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه. إذا كل واحد قرر لمذهب المالكي قرر هذه الطريقة، المذهب الحنفي قرر بهذه الطريقة على هذه القاعدة، ولكل تقرير فقهي قاعدته. إذا المؤمن البدل حكمه المبدل، فلذلك قالوا من تيمم فإنه يصلي به جميع الصلوات الخمس حتى ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء أو يجد ماء. هذا مذهب معروف له أصحابه وله من قرره، والمسألة فيها خير. والذي كان سيحسم المسألة هو الحديث الأوزي، لو وجد حديث نبوي تيمم وفعل فيه مثل ما فعل في الوضوء لكانت المسألة قد فيه، ولكن لما لم يكن فيها حديث بين القواعد. وما زال بعض العلماء يقولون نصلي بالتيمم إلى أن ينتقد كما ينتقد الوضوء، ولهم تقريرات في المسألة تقابلها تقريرات مالكية أخرى ومراجعات وتناقشات وتناظرات في المسألة، اشتبان منها أن كل قد خل بقاعدة هي بنى عليها مذهبه، ومن استند إلى الفقه والقواعد الشرعية فقد استند إلى دليل شرعي، ومن استند إلى دليل شرعي، ومن اجتهد فله الأجر، ومن له الأجر فنجح، ومن نجح فقد دخل الجنة، ومن دخل الجنة فقد دخل الجنة. نعم، روي عن بعض الصحابة أنه قال بأنه يتيمم بها 20 يوما، ورويت آثار أخرى ولكنها لا تقارن بالأدلة الأخرى التي بنى عليها القوم الآخرون. الآثار والأخبار لكل آثار قيمة ديالو، راه بحال اللي قلناها. كاين الآثار واقف أمر بالله، كاين الآثار اللي عند الفقهاء مثل آثار ولكن ما فيهش الشريعة، آثار ماشي حجة في مذهبي. شكون؟ ما لا خالف مالك الصحابي الذي لم يعرف سلوكه أمد باش غيخلفوا غير بالقواعد بالقياس ولا بالقاعدة الأخرى ولا بالقرآن، وماذا سيريد أن يخالفه؟ الدليل الآخر لو كان عنده حجة فإما أن يقدم على القياس وإما أن يقدم عليه، ما دام القياس يقدم عليه فهو ليس عنده حجة ماشي مشكل. إذا القول للصحابي فيه نوعان، الصحابي ماشي هو القول ديالو، إذا كان القول ديالو مما لا يقال من قبيل الرأي سمعوا أن هذا الكلام ما يمكنش عند الرسول بالجنة سمعوا، هذا تجيب حجة يقول لي هذا قول لا يقال من قبل الرأي وحين يجعلونه كأنه حدث. ثانيا قول الصحابي مع السكوت للصحابة يتم إجماع السكوت. الثالث قول صحابي على صحابي، هذا قال في صحيح الجوامع، وقول صحابي على صحابي ليس تتجلى الأنواع لكل قول صحابي. قول الصحابي الذي لا يقال من قبل الرأي هذه حجة، قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف إجماع السكوت، قول الصحابي الذي يقيل مع قول صحابي مخالف هذا ليس حجة على الصحابي ولا على غيره على الأقل. زيد فمن هذا الشيء إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا وجد حقق الوجوب بحثنا عن السكوت. تماما تماما تماما. وهذا كيقولوا ويندرج الأصغر في الأكبر، دابا دائما في القاعدة ديال الفقه أن الأكبر يندرج فيه الأصغر، دائما إذا درت الأكبر تندرج فيه الأصغر، إذا التيممت على نية الوضوء يجوز لك به التنفل لأنه أكبر منه، إذا الأصغر لا يمكن أن يدخل فيه الأكبر، وهذا مفهوم المسألة واضحة. زيد إذا قال السيد لعبده إصعاد الصبح، والصبح مثلا في المانع، هل هذا الأمر واجب ولا ماشي واجب؟ واجب، لأن هذا الواجب لا يتم إلا بعد ارتفاع المانع. إذا قال له إصعاد الصبح والصبح ما موجودش، هل يلزمه؟ ما كانش. إذا قال له مثلا إصعاد الصبح والصبح ديال الصعود ما كانش، هل يلزمه؟ لا يلزم. إذا هذا إصعاد الصبح لا يصل إلى درجة الأمر إلا بعد مرور تتجه المراحل، ما يكونش المانع، يكون الصبح، يكون السبعة، يكون ذات العبد يلزمه ياش الصعود، فإذا لزمه الصعود هو عاطي قلب على السلوم، وإذا ملقاش وملقاش البديل هل يلزمه الصعود؟ ما حكمه؟ سقوط الصعود عنه أم بقاء الصعود عليه؟ ملقاش، ذلك قال اليوم شو على السطح، اليوم ملقاش، هل سقط الوجوب ولا لا؟ نعم سقط، نعم أيوة وفات اليوم سقط عليه الوجوب، ملقاش لازمه، ها؟ لازم على الفور قبل النهار، هذا الفور التفت تكون غير في المطلق من المقيد تسقط على الفور اليوم قال لي تسعاد اليوم في الفور في سقط الفور والتقييد باليوم في الفور نتي دقة سوفو هل سقط لك الوجوب ولا ما يمسخوت سقط فوق السطح ولا شكون سقط اش قال الرازم ولكن هذا ماشي فات النهار ماشي تعمد ما بقاش سبب الشرط مسألة أخرى إذا لم يزيد سببا ولا شرطا هيسقط عليه الوجوب ولا لا ها ها لا يسقطوا ودابا هاد السيد مثلا كان شي بلاصه ما فيهش باش يتوضا ولا باش يتيمم سقطت عليه الصلاه ولا لا ها اشنو هو القول ديال الامام مالك القول ديال الامام مالك اش قال مالك مالك اش قال ها مذهب مالك ها اش شنو قال مالك قال يصلي على ما هو عليه قال مالك رحمه الله من لم يجد ماء ولا متيمما لا يصلي ولا يقضي وهذا هو مذهب مالك في المسألة إذا فقد الشرط ولم يتوفر القدرة عليه فإنه يسقط الفعل يقول إذا لم تجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحتمل مذهبه ويصلي ويقضي عكس ما قال مالك لأن قال لا يصلي ولا يقضي إذن هذا العبد دبع سقط عليه على مذهب مالك طلوع ولا ما سقط عليه سقط عليه وهذا هو الراجح الذي رجعه علماء المذهب الذين بعدهم قالوا من لم يجد شرطا ولا ما يمكنه من الفعل سقط عليه الوجوب نعم كان يشكر بعد الأقوال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك هذا يصلي ويقضي هو المرجح ولكن عكس ما قال مالك يقضي ولا يصلي وأشهب يقضي وأصبغ يصلي والقضاء لأشهاب أولوسي بعد الأقوال أصبغ أشهاب مالك شي واحد أخر ولكن كيف من أحنا والقول ذي من أش قال إذا السيد من القص اللوم سقط عليه الوجوب ولا مسقط علامة ذي مالك أش سقط وعلامة غبي غيره لا يسقط بل يبقى في ذمته إلى أن يزيد السلوم ويطلع الحج الإنسان إذا كان عنده استطاع كل هذه كتبت واحدة قاعدة كل أمر مقيد بشرط فإنه لا يلزمك الإتيان به قاعدة فقهية تقول كل أمر قيد بشرط فإنه لا يلزم الإتيان بذلك مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه قراءة موريتانية هل يجوز القياس على فرع الإمام؟ هل يجوز أن نقيس على على على فرع الإمام؟ ذهب البعض إلى زواج ذلك وهذا ما يسمى بتخريج الوجوه هذا ما يسمى بمجتهد الوجوه هذا بحنا إذا قيسنا سقوط الوجوب على هذا العبد بناء على قول مالك سقطت الصلاة وعلم من لم يجد معنى ولا متيمما فهذا كيتسمى عندهم اجتهاد المذهب وكيتسمى أهله أصحاب الوجوه هم فبحنا إذا استطعنا نقيس هذا هذا السيد اللي ما تعرفش على ذكرها تسموا مجتهدين فرع على فرع هو القياس على الفرع فيه خلاف عندنا نحن معشر المالكية يجوز وعند غيرهم لا يقبلون ويقولون بل نقيس على الأصل وما دام الأصل موجودا بدل قيس النبي عبد الخبر مش تقيس على النبي عشان تقيس على الخبر تقيس على النبي والأصل موجود الذي تبص به عشان تقيس على الخبر فقال البعض لا بس بل يجوز من أصولنا ما قال بجوازه لا بس لأن العلة التي وجدت في هذا وجدت في هذا فجمعت فلا عيب ولا ولا ولا رد ولا ما ولا رد لذلك من شو هذا إذا ما يتم الواجب إلا به زين إذا ثبت الوجوب في الذمة وكان الفعل زين وكل فعل مقيد بشرط فإنه لا يلزم زين لا يلزم المكلف الإتيان به فمثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أيوة إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى إن خفتم هذا الشرط لا يلزمك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة نعم وجدت إن كان كذا هذا الشرط لا يلزمك الإتيان أما إذا أطلقه صلوا زكوا حجوا هذا يلزمك الإتيان مفهوم بعد ثبوت الوجوب في الذمة وكان الفعل مقدورا عليه فإن تعذر شيء من ذلك فلا أشقرنا الأمر المطلق ولا المقيد؟ هاك الله يعطيكم أشقرنا شرط الوجوب ولا شرط الصحة؟ شرط الوجوب اللي غادي نمثل باش نجيبوها؟ شروط الوجوب ما دخلش تحت قوله ما لا يتم الواجب إلا بوجب. أش بقي شروطاش؟ قسم منه وقسم لا قسم المكلفين به هو القسم الذي يكون بعد ثبوت الوجوب في ذمته وكون الفعل محظورا عليه وهكذا تفعل في مرض هذا الشيء اللي كاين.